الله قرب جالي حسبكي كلا قعيري لالا راعين دا أروسكي ملاعي سيد الله قرب جالي حسبكي كلا قعيري لالا راعين دا أروسكي ملاعي لطنان كواراي لبدي سكراكتي ليبان في أهادا بيشتي صبح بار أروسكي ملاعي لطنان لطنان لطنان لطنان لطنان كواراي لبديس شعلي لبانتي هذا لطنان لطنان لطنان لطنان لطنان كواراي لبديس شعلي لبانتي هذا سيد الله ملوشا لبي ذاك مرايو لما هي سافدي يا روسكي ملاعي لطنان لطنان لطنان لطنان لطنان كواراي لبدي وبدلي لبان في أهذا لطنان لطنان لطنان لطنان لطنان كواراي لبدي وبدلي لبان في أهذا Thank you. لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان كواراي لبدي رحشتي لبنان في أهذا لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان كواراي لبدي رحشتي لبنان في أهذا لبنان لبنان